بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن نواصف الفعل المضارع، وحديث ابن هشام اليوم سيبين لنا أن بعض الحروف الجارة ترتبط بمضارع منصوب. سيبين لنا ما دلالة هذا الحرف اللام، ما دلالة حرف اللام، ما المعنى الذي يكتسبه، وكيف انتصب المضارع بعده. قال: وأما اللام فلها أربعة أقسام. أحدها اللام التعليلية، من ندرس طلابنا في الصف الخامس والسادس، نأتي بمثال بسيط مقنع: أتيت لأتعلم، أتيت لأتعلم. أتيت فعل وفاعل، الآن لأتعلم. هذه اللام نقول لهم هذه اللام بمعنى كل اسمها لام التعليم. لما أتيت؟ لما أتيت؟ لأتعلم. هذا مصطلح علماء النحو. في مجال العقيدة يكسبها العلماء تعريفا آخر، حين نقرأ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل نقول اللام للتعليم؟ في النحو نقول تعليم، لكن في أدب الإعراب قال: هذه لام الحكمة. ما اسمها؟ لام الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لام الحكمة. وحين نقرأ: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. ماذا يقول أصحاب العقيدة والتصوف؟ هذه اللام لام الحكمة، وإن لم نجدها في كتب النحو، لام الحكمة. هنا نحن مجال نحوي. قال: اللام التعليلية، نحو: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الشاهد بكلمة لتبين للناس، اللام في الإعراب لام التعليم، تبين مضارع منصوب بأن المضمرة. الرأي الثاني النصب باللام نفسها، وهذا مذهب علماء الكوفة، ومنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فإن قلت، الآن سيتطوع ابن هشام رحمه الله ليشرح لنا مضمون الآية القرآنية، من علاقة بين فتحنا لك وليغفر لك الله؟ هل هناك سبب؟ هل هناك حكمة؟ هل هناك علة؟ هذا تطوع من ابن هشام. في الإعراب كلنا سيقول: ليغفر اللام لام الحكمة، يغفر مضارع منصوب. لكن تطوع الإمام ابن هشام رحمه الله ليبين لنا العلاقة بين فتح مكة وبين ما هيئه الله من إكرام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: ليس فتح مكة علة للمغفرة، قلت: هو كما ذكرت، ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وحصول النصر العظيم. ولا شك بأن اجتماعها له عليه الصلاة والسلام حصل حين فتح الله تعالى مكة عليه. قال ابن هشام: وإنما مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها. الثانية: لام العاقبة. كل هذه اللامات من خلال الصناعة الإعرابية لام جر، الصناعة الإعرابية لام جر، لكن أكسبها العلماء بعض الدلالات. لام العاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة ولام المآن، عاقبة صيرورة مآن، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، نحو الحديث عن سيدنا موسى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. القارئ بهذه الآية يقول: هل التقطوه ليصبح عدوا، ليكون عدوا؟ التقطوه ليكون قرة عين، ليسروا به؟ لاحظوا جاء تعليم العلماء: فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه، ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة. ما الدليل؟ وألقيت عليك محبة، وألقيت عليك محبة مني، ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة فلا يراه أحد إلا أحبه. فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم. النتيجة: فآل بهم الأمر إلى أن صار عدوا لهم وحزنا. مثال بسيط: تاجر أتى بأجير صانع أكرمه ونعمه وجبر خاطره. هذا الأجير بعد فترة من الزمن يقوم بسرقة التاجر، يقول له هذا التاجر: أكرمتك لتسرقني، أكرمتك لتسرقني. أكرمه جبرا لخاطره. ما المآل؟ ما العاقبة؟ ما المصير؟ سرقه. هي للتعليم، لكن اكتسبت هذا المصطلح. في بعض الكتب القديمة ذكروا شيئا عن إبليس اللعين، قالوا له: هل أحببت أحدا من المسلمين؟ قال: لا، إلا موسى عليه السلام، لأن الله ألقى عليه محبة. الثالثة: اللام الزائدة، وهي الآتية بعد فعل متعد، نحو: يريد الله ليبين لكم. أصل الفعل أراد لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى اللام المقوية. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما الفرق بين هذه الآيات وبين هذه الآية؟ قال: اللام الزائدة، لاحظوا تسمية العلماء لهذه اللام في هذه الصيغة، وهي الآتية بعد فعل متعد، نحو: يريد الله ليبين لكم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. كأن عالم النحو يقول: إن الأصل يريد الله يبين لكم أو أن يبين، ما جاءت أن، جاءت اللام. لذلك قد نجد من علماء النحو من يقول إن هذه اللام هي العاملة لأنها نابت عن أن. لدينا عالم اسمه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام الكوفيين، يقول: النصب بهذه اللام لأنها نابت عن أن. بعض المغربين يقول: يريد الله هذا البيان لكذا، حذف المفعول به، عدة توجيهات من خلال وجود اللام. شاهد ثاني: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال: فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدهن. ما الدليل؟ قال الله تعالى: وأمرت لأن أكون من المسلمين. وأمرت لأن أكون، جاءت اللام. نعم، لو سأل أحدكم هذا الفعل يريد الله أو الفعل أمرت، ما المحل الإعرابي له؟ يريد الله ليبين لكم، المحل الإعرابي مبتدأ. ما الدليل؟ إرادة الله، إرادة الله بكذا. وهذا توجيه سيبويه رحمه الله. ما عند علماء النحو جملة اسمها الجملة الواقعة مبتدأ إلا إذا دلت على حكاية. ففي توجيه سيبويه لهذه الآية يريد الله أن يخفف عنكم، ماذا قال؟ قال يريد بمعنى إرادة الله، إرادة الله للتخفيف. فهذا الفعل الآن حل محل المبتدأ. انظروا توجيهات سيبويه البلاغية الرائعة. الرابعة لام الجحود، أحد التسميات، لاحظوا التسميات. ابن هشام يريد أن يتحدث عن اللام الجارة التي يرتبط بها أن ناصبي، بين التسميات المتعددة: لام التعليل، لام العاقبة، الماء، الصيرورة، الزائدة المؤكدة، لام الجحود. كل لام لها دلالة ولها سياق. نعم، أين نجد لام الجحود؟ قال: وهي الآتية بعد كون ماض منفي، أمامي كان أو أمامي يكن. ما كان، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لم يكن الله ليهديهم، لم يكن الله. إذن هذا السياق فيه كون، نعم، هذا الكون منفي، ما كان لم يكن. بعد ذلك جاءت الله، إذن وهي الآتية بعد كون ماض منفي، كقول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لاحظوا الكون المنفي، كان الله ليذر، النفي واضح أم لا؟ واضح. ليذر مضارع منصوب، نصب واضح أم لا؟ واضح. إذا نص الكلام عند عالم النحو لأن يذر، لأن يذر، لأن يترك. هذه اللام فيها قوة، نعم، قوة النفي. هذه اللام قوة النفي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال: وهذه يجب إضمار أن بعدها. من خلال استقراء القرآن، استقراء الحديث النبوي الشريف، استقراء الشعر العربي، ما وجدنا بعد لام الجحود كلمة أن. ذلك ماذا جاء الحكم؟ يجب. نعم. وأما كي، حين نتحدث عن كلمة كي، مجال فيها نصب ومجال فيها جر، لها مجالان. في درسنا يريد ابن هشام أن يحدثنا عن كي الجارة وبعدها الناصب، ماذا قال؟ قالوا: أما كي ففي نحو جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني. متى نقول كي داخل في درسنا؟ إذا قدرتها تعليلية، ضعوا بدلها اللام، جئتك لتكرمني، ألم نضمر أن بعد اللام؟ الآن سنضمر أن بعد ت. جئتك كي تكرمني، قال إذا قدرتها تعليمية بمنزلة اللام والتقدير، جئتك كي أن تكرمني. ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر. مر معنا بيت من الشعر، ما هو؟ فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. أحد أين الشاهد؟ كيما أن تغر وتخدع. قالت أكل الناس إيه بعدها؟ أيوة، أصبحت مانحا لسانك كيما أن، كي ما أن تغر وتخدع. الآن قسم آخر وأسلوب آخر. أمامي عدد من الأحرف العاطفة. ما مزية حرف العطف؟ أنه يربط ما بعده بما قبله، أداة ربط. هذا الربط سأجد فيه بعض الأحرف، لا كل الأحرف. هذا الحرف جاء بعده مضارع منصوب، جاء دور عالم النحو ليبرز ما معنى حرف العطف. طبعا لا يغيب عني ولا عنكم ان الفاء عاطفه، الواو عاطفه، او عاطفه، لا يغيب. لكن ماذا نريد الان؟ نريد المعنى الذي يكتسبه حرف العطف. المعنى سنسمع الى مصطلحات رائعه، فاء السببيه، واو المعية، أو التي بمعنى حتى. هنا الدلالة، يعني الحرف حروف المعاني أيها الأكارم لها أصالة في معنى واحد، لكن يا ترى هل يمتنع أن نجد لها عددا من المعاني؟ للحرف الواحد حروف المعاني خاصة له أصالة في معنى. مثلا الباء عند سيبوي، الباء للإلصاق، ماذا أعطانا؟ واحدة قبل أن يعطي الحكم الشرعي، أعطانا مصطلحا واحدا في للظرفية، في للظرفية، من لابتداء الغاية. معنى أساسي، نعم هذا المعنى الأساسي وجدنا عند ابن هشام، وجدنا عند المرادي في الجنة الثانية، وجدنا عند ابن مالي، وجدنا عند أبي حيان أندلسي، يكتسب عددا من المعاني. حين قال ابن هشام والمرادي الباء الجارة ولها 14 معنى، ماذا نفعل برأي سيبويه؟ هو الأصل، من الجارة ولها 15 معنى. كل هذه المعاني من القرآن، من الحديث النبوي، من ابتداء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من الدالة على التبعير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من دال على التبعير، من التي هي لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من بيانين. عدد من المعاني، نعم. وهنا حين أقول أمامي حرف عطف في أمر صناعي الربط، هذا أمر صناعي، لكن الأمر الآخر ما دلالة هذا الحرف؟ ما دلالة هذا الحرف؟ هذا درسنا. قالوا أما حروف العطف فأربعة، وهي أو والواو والفاء وثم. وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار، إظهار أن، وهو أو، ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم، ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو. قال: وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة، يعني في المتن الذي قدمه لنا. سيحدثنا عن كل أداة على حدة. فأما أو، ما إعراب الفاء في فأما؟ فاء التفريع، ممتاز. هي استئناف، هي استئنافية. ماذا دلت على التفريع؟ متكلم البليغ يأتي بعموم، هذا العموم يحتاج إلى خصوص، يأتي بإجمال، هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل، يأتي بإبهام، هذا الإبهام يحتاج إلى إيضاح. جزء من هذا الإيضاح والتفصيل خلال الفاء: والله خلق كل دابة من ماء، عموم. لأن أين التخصيص؟ أين التفريع؟ فمنهم من يمشي على بطنه، هذه الفاء استئناف، نعم، لكن ماذا اكتسب؟ فاء التفريع. هنا ماذا قال؟ فأما أو، فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها. ما يعرف مضمرة؟ فأما أو، فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا صح في موضعها إلى أو إلا. بعض الشراح قالوا: الأحسن أن نقول إلى أن أو إلا أن. ما الضابط الذي تكون فيه أو وبعدها النصر إذا أخذت معنى إلى أن، يعني في غاية، أو إلا أن؟ بعض الشراح أيضا غاص في أعماق التركيب فقال: لو أخذت كلمة أو معنى حتى أو كي فهذا أقوى. أو إذا عند المصنف قال: إذا صح في موضعها إلى أن أو إلا أن. بقية الشراح ماذا قال؟ إذا صلح مكانها كلمة حتى أو كلمة كي. سنشاهد الآن. قال: في الأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي. فلان عنده دين مع فلان، ماذا قال له؟ لألزمنك أو تقضيني حقي. ما أنسب معنى لكلمة أو؟ يا سلام، حتى تقضيني. المعنى الآخر الذي أراده ابن هشام: إلى أن. نعم. المعنى الثاني: كي. أحبنا يعني لا نقتصر على جزئية، كل هذه المعاني صحيحة. أتى ببيت بناء الشعر من أجمل الأبيات، ماذا قال؟ قال: وقوله لأستسهلن الصعب. هذا الشاعر صاحب همة عالية. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. لما؟ فمن قادت الآمال إلا لصابري. بيت جميل جدا. في البيان القرآني ما يقرب من 90 آية عن الصبر. قال أحد العلماء: لو لم نجد إلا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لكفتنا. هذا الشاعر ماذا أراد؟ أن يحمس الناس على الهمة العالية، نحو الهمة العالية. ماذا قال؟ لأستسهلن الصعب، يعني كل أمر فيه صعوبة سأجده سهلا، لا يهمني. لأستسهلن الصعب أو أدرك هنا الشاهد، ضعوا حرفا مناسبا بدل أو، إلى أن، حتى، كي، كل هذه المعاني صحيحة. نعم هنا الشاهد أو أدرك المناسب. الآن الفاء استئناف تعليلي، لماذا؟ فمن قادت الآمال إلا لصابره. قال لي أحد الأساتذة قبل 10 سنوات وأكثر، قال يا أستاذ ادعي لي الله يكرمني بسهر اسمه صابر. قلت له آمين. قال لي عندي بنت اسمها آمال، حتى يتحقق أي بيت الشعر، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فآمين يا رب. لأسست لنا الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، جعلوا بدل أو إلا أن. شاهد من الشعر أيضا، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. قال إلا أن تستقيم. هذا البيت له معاني عديدة، معاني رمزية. لا يريد أنه صاحب عزة وصاحب إباء، ويريد أن يخضع الناس له ويكون عبيدا له وأذلا. شرح ابن هشام التركيب النحوي، فماذا قال؟ إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم، فلا أكسر كعوبها. ولا يجوز أن يكون التقدير كسرت كعوبها إلى أن، لا يريد الغاية، لأن الكسر لا استقامة معه. لو وجد الإمام ابن هشام شواهد على أو في البيان القرآني لذكر ذلك. الآن في حديثنا عن الفاء والواو ومجالنا العطف، قال وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا بشرطين. هذه الشروط من خلال استقراء كامل لأساليب بلاغية. ما هي؟ قال أحدهما أن تكون الفاء للسببية. الآن طالب العلم سيسأل، نريد منك قبل الغوص في تفريعات الفاء، نريد أن تضعنا على المحجة البيضاء في بيان أقسام الفاء. نريد أن تضعنا على المحجة البيضاء في أقسام الفاء. أول قسم أيها الأكارم الفاء العاطفة. القسم الثاني الفاء الرابطة في جواب الشرط. القسم الثالث الفاء الزائدة المؤكدة. هذه أقسام أساسية. نعم من خلال الفاء العاطفة نوع المفسرون خاصة معاني العطف. عند عالم النحو فاء حرف عطف تفيد التعقيد وتفيد الزمان، عدم الزمان، التعقيد. الآن نوع المفسر، وجد المفسر أن في الفاء معنى السبب، فوكزه موسى فقضى عليه. السبب واضح، عطف وسبب، نحن عطف وسبب. بعض المفسرين نظر إلى الفاء الاعترافية، وجد نوعا من الفاء فاعتراف. قبل قليل قلت لكم ما إعراب فمن قادت الآمال، فاستئناف سببي، استثناء سببي. إذن حديثنا هنا حين نجد الفاء فيها معنى السبب، عطف كذا شاهد. نعم اعلم فعلم المرء ينفعه، واعلم فعلم المرء ينفعه لم يكمل أن سوف يأتي كل ما قدر. نعم. إذا نريد هنا جزئية، هذه الفاء تحمل معنيين، العطف والسبب. هنا ماذا قال؟ قال أما الواو أما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا شرطين، لا بد منهما أن تكون الفاء للسببية، جردناها من العطف، والواو للمعية، فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل الربع القواء فينطق، ألم تسأل الربع القواء فينطق. الفاء في فينطق هي درسنا، فاء استئناف. هل نقول عطف ولما؟ هل نقول عطف؟ أبدا. لو قلنا عطف الفعل تسأل مجزوم، والرواية فينطق فينطق. الإمام سيبويه ليظهر لنا الاستئناف قدر مبتدأ. ماذا قال؟ قال أصل الكلام ألم تسأل الربع القواء فهو ينطق. لماذا ذكر كلمة هو؟ حتى يبعد تفكيرنا عن العطف. ذكر هذا الضابط وهو يشرح الآيات العديدة التي جاءت وفق سياق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قراءة الرفع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انظروا توجيه سيبويه الرائع، قال فهو يكون. لماذا أدخل الهاء؟ حتى يبعد العطف. نعم. إذن هذا الشاهد واضح. نعم. قال وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية انتصب ما بعدها. فالسببية بعدها مضارع منصوب. قال فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف. وقال الله تعالى شاهد آخر على الاستئناف ولا يؤذن لهم، شاهد آخر على العطف، وقال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، بداية الآية هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، بعدها ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذه الفاء عاطفة. لماذا؟ يؤذن مرفوع، عطفنا عليه فعلا آخر مرفوعا. قد يأتي عالم من علماء القرآن يقول في غير القرآن يصح فيعتذرون في غير القرآن، لكن فيعتذرون من أجل فاصل القرآن. وهذه الآية فيها كلام طويل، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك.